بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدروس الماضية كان هناك باب في الجهاد لا يعذب بعذاب الله، فطلب بعض الإخوة التعليق على هذا الباب وما أورده الإمام بخاري تحت هذا الباب لا يعذب بعذاب الله. البخاري رحمه الله كأنه قطع الحكم بدون تردد بأنه لا يعذب بعذاب الله أي بالنار، لا يعذب بالنار. والحديث الذي أمامنا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا رجلين فاحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله: حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. أولا الرجلان، من هما رجلان؟ فأحدهما باليقين هو هبار ابن الأسود ابن المطلب، اسمه هبار ابن الأسود بن مطلب. هذا الرجل ممن أسقط زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجرت من مكة إلى المدينة فأسقطها من هودجها، فأسقطت ما في بطنها. تعرفون قصة أبو العاص، زوجها أسر في بدر، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاهد ما أنه إذا رجع إلى مكة يبعث زينب. وفى هذا الرجل بعدما ذهب إلى مكة أو رجع إلى مكة وجهز زينب إلى المدينة. فهبار بن الأسود هذا ممن آذى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجل الثاني الذي كان معه اختلف في اسمه، والغالب أنه كان ممن تعاون معه في هذا الفعل الشنيع. طيب، أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدتموهما فأهرقوهما بالنار، ثم نسخ هذا الحكم وفي نفس المجلس أو في مجلس آخر لما أردنا الخروج، يعني بعد ساعات أو بعد يوم يومين. فالقول الأول أهرقوهما بالنار هذا يعود إلى البراءة الأصلية التي كانت تعمل قبل الإسلام في الديانات الأخرى وفي المجتمعات الجاهلية. فالحرق بالنار للعدو كان معروفا في الديانات السابقة مثل اليهودية والزردشتية والهندوسية وغيرها، كانت معروفة في هذه الديانات، وكذلك في المجتمعات الإنسانية. فالحرق بالنار بالعدو كان هذا أمر شائع قبل الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم مشى على هذا المنهج الأصلي، ثم أوحي إليه وجاء التشريع الجديد بأن هذا منسوخ، هذا أمر قديم الآن منسوخ، لا يعذب بالنار إلا صاحب النار، لا يعذبه، ولكن إن وجدتموه فاقتلوه. إذن آخر الأمرين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا لا يعذب بالنار، أي لا يحرق بالنار. وهذا الذي حصل، فإن البعثة التي خرجت للبحث عن هذين الرجلين أنها لم تجدهما، يبدو أنهما هربا من مكة، ما أن مكة غير مفتوحة في ذلك الوقت، يعني ما كانت مفتوحة، ولكن خافا على أنفسهما بأن أحدا لو تمكن منهما ولو في مكة ليقتلهما، فهرب. وبعد فتح مكة جاء حبار بن الأسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، جاء وأسلم وحسن إسلامه وخرج، انتهى أمره. فالمهم آخر الأمرين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا لا يحرق بالنار، وهذا الذي قال به عمر بن الخطاب وابن عباس وغيرهما من الصحابة، وبه قال كثير من الفقهاء، إلا أنهم استثنوا من هذا بأن العدو إذا تحسن في حصون ولا يمكن تدمير هذه الحصون إلا بالمجانيق المحرقة فلا حرج في ذلك، بالمجانيق المحرقة يعني ففي هذه الحال قد يكون واحد يحرق بالنار وهو غير مقصود، وهو غير مقصود، المقصود هو هدم الحصون، هذا مما لا خلاف بين الفقهاء. أما الحرق بالنار فالجمهور ذهبوا إلى أنه منسوخ. عرفت الشيخ؟ عرفتم اللي صار السؤال هذا؟ لعله نعم نعم، منهم من قال بجواز، مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه حرق الخوارج، حرق، فقال ابن عباس ذكر له هذا الحديث، فما اقتنع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا له اجتهد في هذا، أو هو ظن أن هذا خاص دون خاص، يعني هذا الحكم ليس هو عام، قد يكون بعضه لا يحرق وبعضه يحرق، فاجتهد. نعم، قال ابن الفقهاء من قالوا هذا القصاص معناه المساواة، فمن حرق حرقناه، قالوا هكذا، فمن حرق حرقناه، ولكن الصحيح الآن هو القتل. وجاء في حديث ليس هو ممن يحتج به، لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف، أخذ أبو حنيفة رحمه الله وأهل الكوفة بهذا الحديث أنه لا قود إلا بالسيف، خلاص جميع طرق القصاص منسوخة، منسوخة، رجل أغرق، رجل أحرق، رجل نعم هدم، ورجل كذا وكذا، فلا يقتص منه إلا بالسيف، فلا يقتص منه إلا بالسيف. وأما غيره فذهبوا إلى

فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يختار من مؤلفة القلوب من يرى فيهم هذه الأوصاف، هذه الأوصاف. فلما اعترض عليه صلوات الله عليه بين لهم هذا، بين لهم لأنهم لست في حاجة إلى المال، هم من الأغنياء، من الشرفاء، من الرؤساء، ولكن هذا المال قد يقربهم إلى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي لهؤلاء ويترك المسلمين القدامى، لأنه يعرف أن الإسلام قد استقر في قلوبهم. ولكن لما أعز الله الإسلام واستغنى المسلمون من إسلام شرفائهم وأغنيائهم، ألغى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهم مؤلفة القلوب، وقال الآن نحن لسنا في حاجة إلى إسلامهم، إذا أسلموا طوعا بدون كره فأهلا وسهلا، أما بالمال فلا. واخذ بهذه الفتوى كثير من الفقهاء، كثير من الفقهاء. ولكن المحققين فيما بعد قالوا هذه فتوى زمنية، فتوى زمنية لا تعم جميع الأزمان، فإذا احتجنا إلى إحياء هذا القسم ومؤلفة القلوب نحييها، وإذا استغنينا ألغينا. يعني فتوى عمر بن الخطاب على الرأس والعين أخذ به معظم الفقهاء، ولكنهم قالوا هذه الفتوى فتوى زمنية، ففي الوقت الذي لا نحتاج إليهم ننفق هذا الجزء من المال على غيرهم، على فقراء المسلمين، وفي الوقت الذي نحتاج إليه ننفق عليه. وهذا هو قول الوسط في مؤلفة القلوب. القول الوسط ما هو؟ هو هذا، لما نحتاج إلى الآن نحتاج إخواني، تعرفون الآن إن الآن ما شاء الله يعني هناك نقول موج كبير في، ليس في العالم الإسلامي إنما في العالم كله، توجه إلى الإسلام، الدخول في الإسلام، وهؤلاء الذين يدخلون في الإسلام قد يواجهون بعض المشاكل المعيشية والاقتصادية، منهم من يحرم مثلا من الوظيفة، ومنهم من يطرد من الشركة، ومنهم من يطرد من البيت، ومنهم من يفعل به كذا وكذا وكذا. إذن هو لابد أن نحيي هذا القسم وننفق عليهم، وننفق عليهم. ومن الرؤساء أيضا قد نجرهم إلى الإسلام بالمال، حتى بالمال، لأن دخول الرؤساء في الإسلام يودي إلى ماذا؟ يودي إلى انتشار الإسلام في هذا المجتمع والمجتمع الذي يعيش فيه. إذن خلاصة القول في هذا الإخوان، مؤلفة القلوب يعني حصة مؤلفة القلوب لا تزال باقية حسب الحاجة، حسب الحاجة. الباب الأخير وما أدري قبل الباب في باب البخاري رحمه الله، طيب في آخر حديث في هذا الباب، باب مؤلفة القلوب، إن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز. طيب هذا الحديث ما له علاقة بمؤلفة القلوب؟ الظاهر الظاهر هذا الحديث ما له علاقة بالباب، فهل يعني أخطأ بعض النساخ فذكروا هذا الحديث ضمن هذا الباب، أو كان بينهما باب سقط، أو بتاويل بعيد جدا أن ما يخرج من أرض خيبر كان منه ما ينفق على مؤلفة القلوب، هذا من بعيد إن تريد ربط بينه بين هذا الحديث حديث عمر هذا من بعيد، يعني ما يخرج من خيبر نصف للمسلمين أم لا، فمن هذا النصف يمكن منه ما ينفق على مؤلفة القلوب، يعني يجوز أن ينفق منه على مؤلفة القلوب. طيب في باب بعده ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. طبعا الطعام إذا أصاب المسلمون في أرض الحرب طعاما فيجوز أن يأكلوا، وهذا لا يعتبر من الغلول، هذا لا يعتبر من الغلول لأمرين: الأمر الأول لحاجة الناس إلى الطعام، لحاجة الناس إلى الطعام وهم يحتاجون إلى الطعام فوجدوا طعاما فيأكلون، والأمر الثاني الطعام هذا إذا حفظ قد يفسد، إذا بقي أياما تجمعون الغنائم فقد تفسد، فلسببين يجوز في حالة الحرب أو في دار الحرب إذا وجد المسلمون طعاما وهم في حاجة إليه يأكلوا، وهذا لا يعتبر من الغلول، لا يعتبر من الغلول. قبله جاء هنا لا تكنوا بكنيتي، يعني كنية أبي القاسم، هذا مؤقت طبعا انتهى الآن، يجوز الآن، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا مكروها، ما كان يجوز أن يكنى أحد بأبي القاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلتفت إذا قيل يا أبا القاسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يلتفت إليه، وهو لا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك معنى النبي صلى الله عليه وسلم بتكنية أبي القاسم، فيقال هذا كان في وقته، أما بعد ذهابه من الدنيا فيجوز أن يكنى بهذه التكنية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب في أسئلة يا شيخ، ما هو؟ هل يجوز الزكاة لغير المسلم؟ لغير المسلم نعم، إذا كان مقصود به تأليف القلوب كما قلت، أما بدون سبب لا، إن كان مقصود منه تأليف القلوب يعني أن يدخل في الإسلام، أن تطمع في دخوله في الإسلام سواء كان كبيرا أو صغيرا فهذا يجوز هذا نعم، إن كان تريد إن تطمع. طيب بارك الله فيكم شيخنا فكم الله آمين، نرجو منكم شيخنا أن تذكرون لنا قواعد في معرفة الرجال في صحيح البخاري ثم تطبيق لنا أثناء القراءة. أيوة، قواعد في معرفة الرجال في صحيح البخاري. الرجال، قواعد في معرفة الرجال، ما أدري ما هو مقصود بهذا، يعني تقصد به يعني الاسم الكامل وتطبيقها لنا أثناء. ولا طبعا كنت أريد أن أولي أكثر من هذا، ولكن القراءة السرية قد لا تمحلنا، فنؤخر هذا إن شاء الله. تذكر لنا كل درس بعض من القواعد يرى بها رجال صحيح البخاري. أنتم إيش تحتاجون رجال البخاري؟ أيوة. طيب لا بأس في هذا. طيب خاني طلبنا منكم أسماء الذين يرغبون في حصول على المد، فسجلتم أسماءكم، ولكن هذا كثير، هذا 140، ولا عددكم 140 لا، لأن العدد لماذا طلبت عدد هذا؟ علشان نصنع بعددكم. وزيادة 10 ما في معنى هذا. إذا كنتم 100 نصنا 110 مثلا، ولكن هل أنتم 140؟ طيب ممكن غدا نعمل كذا يعني إشارة حسب العدد، نشوف كم عددكم، فإن شاء الله في خلال الأسبوع أسبوعين إذا انتهينا من صنع المد نوزع عليكم إن شاء الله. طيب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.